سنن ابن ماجه إلى سنن ابن ماجه. رب يحفظكم جميعا يا رب. طيب سنن ابن ماجه وآخر السنن الآن حتى نأتي إلى أيضا كتاب الجرح والتعديل. سنن ابن ماجه باب الرجل يقبل يد الرجل. باب الرجل يقبل يد الرجل. قال سنن رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن شيبة صاحب مصنف من ثقات الأثبات، وهو تعلمون أنه ولا وراء جماعة إلا الترمذي. نعم. قال حدثنا محمد فضيل وابن غزوان من غزوان مرة عن حسين أيضا من الثقات. يعني قال حدثنا يزيد بن أبي زياد ثم الثقات قال عن عبد الرحمن أبي ليلى قلنا ضعيف في ضعف. نعم. عن ابن عمر قال قبلنا يد النبي صلى الله عليه وسلم. قال قبلنا يد النبي صلى الله عليه وسلم. وضعف بعض العلماء، وبعض العلماء أيضا مشاه سلكه كما يقولون. وفي الحديث الثاني أيضا بسنده عن عمرو بن مره عن عبد الله بن سلمة عن صفوان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه أن قوم اليهود قبلوا يد النبي صلى الله عليه وسلم ورجليه، وهذا حديث ضعيف أيضا. هذا أيضا حديث ضعيف. هذه مسألة تقبيل اليد. أولا تقبيل اليد عشان نعلم تقبيل اليد من أجل أمور الدنيا، من أجل الجاه أو السلطان أو المكانة أو السلطة. تقبيل اليد في هذه فهي مكروهة كراهية شديدة، مكروهة كراهية شديدة إن قبله للدنيا، لكن إن فعل ذلك لكبر سنه أو لوجهاته يريد منه أن يدعوه إلى خير يريده أو شيء من ذلك، فهنا قد نقول الأولى ألا يفعله أيضا. الأولى وتقبيل اليد لا تكون لأي أحد. يعني بعض العلماء كرهاها على الإطلاق، وهو الإمام مالك بعض العلماء كرهاها على الإطلاق. حديث في ضعف، الحديث في ضعف، ولو قلنا هذه الحديث إن صحت في تقبيل يد النبي لكنه ورد عن كعب وعن أبي وعن غيرهم أكبوا على رجل النبي وقبلوها، وابن عمر أيضا أكب على رجل النبي صلى الله عليه وسلم وقبلها، ورد أنه قبلوا يد النبي صلى الله عليه وسلم. فالحق أن نقول أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم في يده البركة، في جسده البركة، والتبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم وبآثاره وبذاته كلها اعتقاد أهل السنة والجماعة، فغير النبي لا يلزم منزلة النبي. فإن كان تقبيل اليد على وجه التعظيم والإكرام والتبجيل والمكانة والرفعة أمام الناس فلا تكون إلا الوالدين والعلماء، لا تكون بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا الوالدين والعلماء في هذا الباب، كما نبين تفصيلا. فإن قبل بعض الصحابة أيدي بعضهم من بعض، وجاءت الروايات بأن الصحابة كانوا يوقر بعضهم بعضا فيقبل يد أخيه الذي يعظمه. وأيضا نقول بأن أعظم الناس مكانة أو أعظم الناس أحقية في تقبيل اليد هم العلماء. كان أنس بن مالك يطيب يده ويقول إن ثابت البناني يأتي لا يقبل مني الحديث حتى يقبل يدي، يقول هذه اليد التي مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان لا يحفظ الحديث منه حتى يقبل يد أنس رضي الله عنه وأرضاه. وذلك مستحب عند العلماء كما قلنا إذا كان تعظيما وتوقيرا ومعرفة أن هذا وريث النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الإمام مالك كره ذلك كله، وأيضا أنكره. لمن مالك كره الله أنكره، لأن في التقبيل فيه تشبيه بالانحناء، والانحناء فيه تشبيه، فيه شبه بالركوع، فينكر من هذا الباب. فإن قبله دون أن يركع له ذلك. وقد احتج بعضهم بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما رجع من الغزو حين فروا، فقال لهم الناس أو قالوا لعمر بن الخطاب نحن الفرارون، فقال عمر شوف هنا الفهم والفقه الدقيق. ولأن هذا أيضا سبق به النبي لما أخذوا حصبوا في غزوة مؤتة، حصبوا خالدا ومعه، فقالوا يفررون أنتم الفرارون أو الفرون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل هم الكرون وإني لهم فئة. فلا قال لهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه أنتم العكرون أنا فئة المؤمنين. فقالوا فقبلوا يده، قال وقيل أبو لبابة وكعب بن مالك أيضا قبلوا يد النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة الذين خلفوا لما نزلت توبتهم، ذهبوا إلى النبي فقبلوا يد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كله ورد أن زيد بن ثابت لما أخذ بخطام ناقته ابن عباس وقال له خلي الناقة ابن عباس أنت ابن عم رسول الله، قال هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا، فنزل فقبل يده وقال هكذا أمرنا أن نفعل بابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا قد ورد في الترمذي من حديث صفوان بن عسال أن يهوديني أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن 9 آيات، فلما أجاب قبل يد النبي صلى الله عليه وسلم وقبل عجل النبي صلى الله عليه وسلم. والترمذي صححه قال حديث حسن صحيح. وكما قلنا ورد عن عمر رضي الله عنه وارضاه أنه قبل يد النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا ورد عن مسلم بن شريك قال قمنا إلى النبي فقبلنا يده وقوى سنده الغمام. ورد أيضا عن عمر بن الخطاب أنه فعل ذلك. فالحق مسألة تقبيل اليد الأصل أنها مكروهة، والأصل أنها لا تكون لأي أحد، ولا يكون تقبيل اليد إلا لمن استحق ذلك كما قلنا باتفاق. تقبيل اليد لأهل الوجاهة والسلطان والدنيا من أجل الدنيا هذا لم يكن محرما فهو فيه ما فيه من الكراهة الشديدة. وأمر الدنيا لا يمكن للمرء أن يوقر أحدا لما عنده من الدنيا، هذا بلاء وهذا سفه، وهذا أيضا فيه ما فيه من عدم الإتقان لما يرضي الله جل في علاه. أما إذا قبله من أجل ما عنده من الشريعة فهذا تعظيم الشريعة صارت. فيكون لما عنده من شريعة الله يعني هو ما قبله لنفسه، كما قلنا حبنا للنبي صلى الله عليه وسلم أصله حبنا لأنه يحمل شريعة الله جل في علاه. فهو يحمل شرع الله جل في علاه، لذلك قلنا بجواز التقبيل. فالصحيح ما ندين الله به فهو أن تقبيل يد العالم جائزة، وتقبيل يد الوالدين جائزة من باب التوقير والتعظيم، من باب تحقيق قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يعرف صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه، دون انحناء ودون شبه بالركوع، لأن هذا التعظيم وهذا التعظيم بهذه الهيئة لا يكون إلا لله جل في علاه. نعم. فإذا كان كما قلت تعظيم الوالدين بتقبيل اليد وتعظيم العلماء بتقبيل اليد هذا هو الوارد وهذا هو المستحب، وإن كره الإمام مالك على الإطلاق فقد فعل الصحابة الكرام وفعلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وفعله بعضهم مع بعض. الفوائد المستنبطة من السنة إنزال الناس منازله. ملك الدنيا ليس ميزانا لرفعة المرء أو لخضه. الشريعة الغراء لا تفرق بين متماثلين. طب من وين بقى انتزاع هذه الفائدة يا شطار؟ من وين انتزاع هذه الفائدة؟ هذه الفائدة من وين؟ اليد والرجل؟ لا، انتزاع هذه الفائدة من وين؟ من وين هذه الفائدة؟ فكيف كيف بنت الإسلام كيف؟ جهاد يقول قوم اليهود ففيه توقير من الكبراء تماثلنا، يعني قريب جدا يا جهاد، أنت قريب جدا عامة، تفكر تفكيرا صحيحا. قول قبلنا الصحابة ذلك قوم اليهود قبلوا جيد بالصلاة ندى إجابة مثل جهاد، ما نريد قبل يده تعظيم الشريعة ممتاز يا مي. يعني هنا الآن مي فسرت ما قال ما جاء به جهاد وجاءت به ندى، ممتاز يا مي. هو صحيح الشعر الغراء لا تبرق بين المثلين، هو تقبيل النبي كان تعظيما للشريعة لما يحملنا الشريعة، إذا العلماء لهم نفس الأمر والشريعة تفرق بين المتماثلين. سالف أيضا قال الصحابة اليهود لهم نفس الحكم، يعني قريب من هذا الكلام، لكن التفسير الصائب هنا الذي جاء بالتفصيل هو كلام مين. جزاك الله خير، ممتاز. ما زلنا في الكلام